يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل. فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العبد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الدرس العام موضوع بحث الدعاء، وأن الدعاء مستجاب. أما الموضوع الخاص، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا فلا يعطى شيئا ويعطى غير ما سأل، ولا يعطى مسؤولا. هذا السؤال يدور في نفوس الداعين، وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة فيها ثلاث أجوبة محققة فواضحة. منها أن الآية ادعوني أستجب لكم لم تتضمن عطية السؤال، عطية السؤال مطلقا، أنه يعطى سؤله مطلقا، وإنما تضمنت الإجابة، والإجابة محققة تصديقا لخبر الله. يجب أن يعتقد العبد بأن الدعاء مستجاب، وكون الدعاء مستجابا لا يلزم منه أن يعطى الداعي سؤله المعين، وإنما تضمنت الآية إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل. الداعي والسائل بينهما عموم، الداعي أعم يشمل، لأن الدعاء يشمل دعاء طلب ودعاء عبادة، وإجابة الداعي أعم من عطاء السائل، قد يجاب ولكن لا يعطى سؤله. يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به، نزولا يليق به ليس كنزولنا، نزولا لا يلزم منه أن يكون العرش فوقه، والنزول الذي يتصوره بعض الناس وهو أن يفرغ المكان الذي فيه النازل، وأن يكون تحت المكان الذي كان كان فوقه. هذا النزول الذين تصوروا هذا التصور فهو نزول المخلوق، أما نزول الخالق فلا نستطيع أن نتصوره ونكيفه، بل نسلم بأن الله ينزل كما سلمنا بوجوده سبحانه وتعالى وإيماننا بالذات العلية قبل أن نتصور ودون أن نحاول أن ندرك كيفية ذاته وحقيقة ذاته. كذلك لا يجوز أن نفكر في كيفية نزوله وكيفية استوائه وكيفية مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، بل كيفية سمعه وبصره وجميع صفاته. ينزل ربنا كما يليق به في كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر، فيقول الرب سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له عام، من يسألني فأعطيه خاص، من يستغفرني فأغفر له أخص، عام وخاص وأخص. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص كما سيتضح، كما أتبع ذلك بالمستغفر داع وسائل ومستغفر، وهو أي المستغفر نوع من السائل، فذكر العام الذي هو الداعي ثم الخاص الذي هو السائل ثم الأخص الذي هو المستغفر. وإذا علم العباد، يريد يوضح معنى الحديث، إذا علم العباد وآمنوا بأنه سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداع، قريب من عباده وقريب من الداعي قربا خاصا، كما أن هناك معية خاصة ومعية عامة، وهذا القرب قربه من الداعي قرب خاص كالمعية الخاصة. إذا علموا ذلك علموا قربه منهم، أيقنوا ذلك وتمكنوا من سؤاله، أي إن ذلك يحثهم على الدعاء. من علم بأن الله قريب في كل لحظة من عباده، ثم إنه قريب قربا خاصا من الدعاء، وقربا أخص في حالة نزوله وطلبه من عباده من يدعوه. وهذا معنى قوله: إذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداع، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، لاعتقادهم بأنه سبحانه وتعالى نزل كما يليق به ليقربهم ويحثهم على أن يدعوه. وعلموا علمه المحيط بكل شيء ورحمته الواسعة وقدرته الباهرة، آمنوا بكل ذلك. وهذا علم خاص، علم العبد بهذا العلم علم خاص زيادة على العلم العام. فدعوه دعاء العبادة في حال أكثروا من العبادة، أكثروا من السجود والركوع، وأكثروا من التلاوة وتدبر كلامه، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة في حال طلبوا منه مطالبهم وجمعوا بينهما في حال كأن يكثروا من الصلاة، لأن الصلاة جامعة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، لأن الدعاء حقيقة الدعاء غاية الذل مع غاية الحب. يجتمع هذا إذا رزق العبد حضور القلب والخشوع في صلاته، يجتمع هذا المعنى في الصلاة أكثر وفي السجود بصفة خاصة. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فسر الدعاء بالدعاء الذي هو العبادة كالصلاة والصيام وغير ذلك، والدعاء الذي هو الطلب، لأن العابد سائل بلسان حاله، وإن لم يسأل بلسان مقاله الصائم بمجرد صيامه والمنفق والمجاهد وطالب علم بلسان حاله يسأل رضا رب العالمين وقربه وغفرانه، وإن لم ينطق بذلك. لذلك هذا نوع من الدعاء، بل قد يكون أبلغ من يكثر من العبادة، إكثاره من العبادة فيه سؤال بل فيه إلحاح في السؤال، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال. والدعاء الذي هو الطلب فسر بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، الآية تشمل النوعين. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا الاستكبار يدل أي الذين يترفعون ولا يخضعون لعبادته، هذا يؤيد المعنى الأول الذي هو دعاء العبادة. نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. عين المسؤول الأصح، نسخة الثانية أصح. أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا، أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. انتبه للجواب الثاني مهم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السائل أعم من إعطاء عين المسؤول، بمعنى أن الداعي مستجاب دعوته مستجابة، لا يحرم إجابة الدعاء، لكن إجابة دعاء السائل أعم من إعطاء عين المسؤول. قد لا يعطى عين المسؤول وهو مستجاب، دعوته مستجابة، لم ترد دعوته، ولكنه لم يعط عين المسؤول. ذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، علق محقق النسخة بأن هذا الحديث غير موجود في صحيح مسلم، ولكنه صحيح في عدة مصادر، هو صحيح ثابت، هذا هو المهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله، أي ما من إنسان، ليس بلازم أن يكون رجل، وهذه قاعدة الأحكام، غالبا خطاب الشارع يوجه إلى الرجال وهو يشمل أقيموا الصلاة الواو والجماعة، ليس المراد الرجال فقط هم الذين يقيمون الصلاة، بل هذه شبه قاعدة أو قاعدة، إن خطاب الشارع في الغالب يوجه إلى الرجال فهو يشمل النساء. لذلك قوله ما من رجل، أي ما من إنسان أو ما من شخص يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة، بهذين القيدين ليس فيها إثم ولا قطيعة، ولا قطيعة رحم، هذا من باب التخصيص بعد التعميم، الإثم يشمل قطيعة رحم وغيره، وخصص قطيعة الرحم لفظاعة ذلك، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها بتلك الدعوة إحدى ثلاث خصال، أي دعوته لا ترد، إما أن يعجل له دعوته ويعطى سؤله، وهذا ما يطلبه الداعي في الغالب، أو يدخر له من الخير أو يدخر له من الخير مثلها، مثل ما طلب هو، أو يصرف عنه من الشر مثلها، وعلى كل أجيبت دعوته، لم ترد دعوته، ولكن العبد قد لا يعلم، ولذلك ينبغي أن يعلم هذه الخصال الثلاث لئلا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، ويدعو وهو موقن بالإجابة، الداعي عندما يدعو يجب أن يدعو موقنا بالإجابة، لذلك لا ينبغي أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، هذا لا ينبغي، لا تعلق بالمشيئة، بل اجزم، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة تصديقا لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلما منك بأنك تستجاب، إما أن تعطى سؤلك أو يؤخر لك مثل سؤلك أو يدفع عنك الشر، طالما أيقن العبد هذه الخصال يدعو الله وهو موقن بالإجابة ولا يسيء الظن بربه، ولا يقول دعوت فلم أستجب، هذا سبب عدم الإجابة كما سيأتي. قالوا يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء، قال الله أكثر، وفي بعض النسخ الله أكبر، كأن الراوي لم يتضح له معنى الله أكثر وأراد أن يصحح، قال الله أكبر لأنهم لم يتصور معنى الله أكثر، أي الله أكثر عطاء، ليس ذلك هو أكثر في ذاته، يعني يتنافى مع التوحيد، لا، الله أكثر عطاء وإجابة، وعليك أن تكثر، فالله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من عطاء السؤل، متى تكون الدعوة خالية من العدوان؟ إذا لم يكن فيها إثم أو قطيعة رحم، أو يرفع صوته حتى يؤذي من بجواره برفع الصوت في الدعاء، رفع الصوت بالدعاء من العدوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ينبغي أن يكون الدعاء سرا وبحضور قلب، ولا يطلب الإثم وكل ذنب، بل يطلب الطاعة. لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان

قد يحصل غيره. كيف يحصل غيره مع عدم توافر الشروط وعدم انتفاء الموانع؟ كنت استفهام من هذه الكلمة. بل قد يحصل غيره لا محل نظر. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، أي لتكون سببا لجلب منافع أو دفع مضار المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار أي التي هي سبب لذلك. أما جلب النفع ودفع المضر هذا من الله، لكن الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة أسباب لذلك. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته قوة الفاعل وما يعينها وما يعارضها، وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع. ليس مجرد وجود الآلة يحصل به المطلوب، فنصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، أي لابد من إدراك ومعرفة كيف تجمع نصوص الوعد والوعيد. لا تأخذ نصوص الوعد فتغلو فيها ونصوص الوعيد، بل لا بد من الجمع بينهما. من هنا تفرقت الناس، من الناس من أخذ نصوص الوعد ومن الناس من أخذ نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة وفقوا للتوفيق بين نصوص الوعد والوعيد ولم تتضارب النصوص في أيديهم. هذه مزية خاصة لأهل السنة والجماعة. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ألفاظ معينة صيغة معينة دعا بها قوم فاستجيب لهم، أو دعاء مأثور من رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا بها قوم فاستجيب لهم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه عندما دعا بذلك الدعاء وبتلك العبارة المأثورة، اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، كان الداعي به ضرورة ملحة ومضطر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. كان الداعي بتلك الأدعية وبذلك الدعاء مضطرا، وحصل منه إقبال على الله، اضطرار وإقبال على الله وحضور قلب، أو حسنة تقدمت منه، قدم حسنة كالصدقة والصلاة والصيام قبل الدعاء بهذا الدعاء ثم دعا بهذا الدعاء، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أجاب الله دعوته. الله من أسمائه الشكور، يقبل القليل فيعطي الكثير، أجاب دعوته وجعل ذلك شكرا لحسنته التي قدمها بين يدي دعوته. لذلك يستحسن دائما أن يقدم الداعي بين يدي دعوته وسؤاله عملا صالحا، كأن يصلي أو يصوم أو يتصدق. يؤخذ ذلك من قصة الأعمى لما طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين. تقديم ركعتين من باب تقديم الحسنة بين يدي الدعاء، ويكون من أسباب إجابة الدعاء وعطاء المسؤول بعينه، أو صادف وقت إجابة. المصادفة من العبد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى شيء معلوم عند الله، ليس عند الله مصادفة، بل أمور مدبرة معلومة ومكتوبة وتنفذ بمشيئة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يفعل ما قد علمه وكتبه. لذلك إذا استعملت المصادفة هذا من أفعال العباد، أي صادف العبد بغير تدبير منه وبغير تقدير منه صادف وقت الإجابة، هكذا لتكون المصادفة من العبد لا من الرب سبحانه. ونحو ذلك أجيبت دعوته. عبد مضطر مقبل على الله دعا بحضور قلب ووفق بأن يدعو في وقت إجابة في آخر الليل في سجوده، فأجيبت دعوته. فيظن أن السر في ذلك الدعاء. يظن إنسان آخر أو الشخص نفسه يعتقد مطلقا أنه إذا دعا بذلك الدعاء أن دعوته تستجاب، فيأخذ هذا الدعاء مجردا عن تلك الأمور. أي قد يدعو الشخص نفسه بهذا الدعاء في غير وقت الاضطرار وبدون إقبال منه على الله وفي غير وقت الإجابة فلا يستجاب له. هكذا لا بد من مراعاة هذه الأمور في الدعاء. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي أن يستعمل هذا الدعاء، حدد له الطبيب أنه يستعمل هذا الدعاء في الوقت الفلاني قبل الأكل بعد الأكل، وحدد المقدار فاستعمل، فجعل الله في ذلك الدعاء بركة فحصل له الشفاء. فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف بدون تقيد بالمقدار وبالوقت المعين، كاف في حصول المطلوب، فكان غالطا. هذا غلط، لابد أن تراعي ما وصف لك الطبيب حتى تستفيد، حتى يكون هذا الدواء نافعا بإذن الله. ومن أخذ مجردا فهو غالب. كذلك من أخذ لفظا من الألفاظ من ألفاظ الأدعية فيكرر في كل وقت، وربما يدعو وهو لاهن بدون حضور قلب وليس بمضطر، دعاء المضطر لا يرد أبدا، وليس بمقبل على الله بل لاهن عن الله، أو دخل فيه مانع آخر من الموانع التي تقدم ذكرها، أو إنه لم يوفق أن يدعو الله بذلك الدعاء في وقت الإجابة، وهكذا. وكذا قد يدعو الله بذلك الدعاء في وقت الإجابة وهكذا. وكذا قد يدعو باضطرار، هذه مسألة أخرى مهمة جدا، قد يدعو باضطرار عند قبر. إنسان مضطر، ولده مريض مرضا خطيرا وليس هناك طبيب يعرض عليه، جاهل، في هذه الحالة ذهب إلى قبر من يعتقد فيه الصلاح فدعا بحضور قلب، مضطر جدا، فيجاب، فيظن هذا الداعي أو من يراه أو من علمه أن السر للقبر أن السر في إجابة الدعاء لذلك القبر أو سر صاحب القبر. ولم يدر المسكين أن السر للاضطرار، لأنه مضطر بصرف النظر من المكان الذي هو فيه لما حصل منه الاضطرار والإقبال على الله ومسكنته بين يدي الله. أجاب الله دعوته، لم يجب دعوته لكونه واقفا عند القبر، ولكونه دعا عند القبر، ولكونه قال لصاحب القبر بجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان. كل هذا كلام لاغ لا أصل له، كلام مبتدع. ولكن قد يجاب هذا الشخص لكونه مضطرا ولكون أقبل على الله، فيظن هو ومن يراه ومن يسمعه أو جاهل مثله يظن أنه إنما أجيبت دعوته لأنه دعا عند القبر الفلاني، وأن السر في إجابة دعوته ذلك القبر أو صاحب القبر. ولكن الذي حصل، الذي صار سببا لإجابة الدعوة، الاضطرار، وصدق اللجأ إلى الله، التجأ إلى الله. هذا اللجوء إلى الله والاضطرار والإقبال سبب إجابة الدعاء. فإذا حصل ذلك في بيت، لو حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، وخصوصا إذا حصل ذلك وهو ساجد وفي آخر الليل كان أحب فأحب. ولذلك ينبغي أن يعلم الداعي أسباب إجابة الدعوة، ولا يجعل السبب المكان الذي هو فيه أو التعلق بألفاظ مأثورة عنده وهو لاه، فلا تستجاب دعوته فيسيء الظن. قال الشارح رحمه الله: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، فيقال السلاح بضاربه لا بحده فقط، السلاح بضاربه بقوة ساعد الضارب وشجاعته وإقدامه لا بحده فقط. قد يكون سلاح حاد في يد إنسان ضعيف لا يقوى أو شجاع لا يقدم، فمتى كان السلاح سلاحا تاما حادا والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا، لا يضرب بسلاح في الحجر بل محل قابل يؤثر فيه السلاح، والمانع مفقودا الذي يمنع من حصول المطلوب، كأن يضرب بالسلاح العادي في صخرة حصلت به النكاية في العدو، أو يستعمل السلاح العادي في مقابل السلاح المتطور لا يحصل. لكن إذا حصلت تمام في السلاح وقوة الساعد والمحل قابلا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، كذلك الدعاء تماما. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح بأن دعا بقطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يدعو بلسانه فقط وقلبه لاهن، أو كان ثم مانع من الإجابة، كأن كان طعامه حرام وملبسه حرام، أشياء كثيرة من الموانع، لم يحصل ذلك الأثر. إذن الذي ينبغي أن يعتقد المسلم أن الدعاء مستجاب، ولكن لا بد من مراعاة الشروط والموانع. وبالله التوفيق،